الحافظ قرآن وسنة. عايزين فاصل ممكن؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الطيب الذي سنلتقي فيه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الآخر حماد، مفتي الجماعة الإسلامية وعضو رابطة علماء المسلمين وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. فاسمحوا لي أولا أحبتي في الله أن أتشرف بتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الآخر حماد. مرحبا بك يا شيخنا. أهلا بكم ومرحبا. جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب. نسأل الله أن يعزنا ونسأل الله عز وجل أن يثبتك ويلقي الحق على لسانك. بارك الله فيك. اللهم أمين يا رب. أحبتي في الله، موضوع حلقة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان الفرق بين الإيمان والكفر، وهو موضوع من الأهمية بمكان جدير بنا أن ننتبه إليه جيدا. فالفرق بين الإيمان والكفر قد يوصل الإنسان إلى مسألة وعقيدة الولاء والبراء، وهي من العقائد المهمة في عقيدة المسلمين، والتي للأسف الشديد لجهل الكثير من الناس قد يغفل عنها أو لا يرعاها اهتماما. أحبتي في الله، الفرق بين الإيمان والكفر هو الفرق بين أن يدخل العبد الجنة أو النار، هو الفرق بين أن يحيى الحياة الكريمة الحقيقية أو أن يكون في هذه الحياة في الدنيا جسدا بلا روح. أحبتي في الله، من أجل الإيمان والكفر أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، من أجل التفرقة بين الإيمان والكفر أرسل الله عز وجل وأنزل الله عز وجل على الناس الكتب، من أجل الإيمان والكفر والتفرقة بينهما وضع الله تبارك وتعالى الجنة والنار. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنتعرف على الفرق بين الإيمان والكفر مع فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد، مفتي الجماعة الإسلامية وعضو رابطة علماء المسلمين وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. شيخنا الجليل، أولا نريد أن نتعرف على ما هو الإيمان، ثم بعد ذلك نتعرف على ما هو الكفر، ثم نفرق بين الإيمان والكفر. تفضل شيخنا الكريم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم نبي الهدى ورسول الرحمة وخير خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك في أهمية الحديث عن الإيمان والتفرقة بينه وبين الكفر، لما ذكرتم من أن المسألة مسألة جنة ونار، إما جنة وخلود فيها بلا موت، وإما نار لمن كفر والعياذ بالله وخلود فيها بلا موت. وكان فعلا من المدخل الطبيعي لحلقتنا اليوم أن نتحدث عن الإيمان وتعريفه. فأما الإيمان في اللغة فبعض الناس يطلقون عليه أنه التصديق لقول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. وقد يصح هذا في باب اللغة، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان في اللغة هو أوسع من التصديق، لأنه إيمان خاص في أمور الغيب، إنما التصديق قد يكون في الأمور المشاهدة، فهو يحمل معنى الأمن، كأنك تأتمن من يخبرك بهذه الأمور الغيبية فتعتقد اعتقادا جازما بأن ما جاء به هو الحق، وهذا قدر أكبر من مجرد التصديق العادي. إذن شيخنا الكريم، يعني نفهم من هذا أن حكمة الله تبارك وتعالى أنه ما أرسل رسول إلا وخلع عليه قومه قبل أن يخلع عليه أحبابه أو أصحابه، أنه يكون عليه هاتين الصفتين يتصف بهما، ألا وهي الصدق والأمانة. ولذلك خلع أهل مكة بكاملهم على النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصدق والأمانة، حتى لما خرج صلى الله عليه وسلم عليهم على جبل الصفا وقال إني نذير لكم من رب العالمين، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، إنك أنت الصادق الأمين. فلابد أن يكون صادقا، ولابد أن يكون أمينا حتى ينقل الرسالة بلا زيادة أو نقص. ولذلك قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم رفضوا رسالة صلى الله عليه وسلم كبرا وعنادا، ليس استكبارا وعنادا كما ربما يأتي في شرح أنواع الكفر إن شاء الله تعالى. لكن الإيمان من الناحية الشرعية كما دلت عليه النصوص لا بد أن نأخذه كما أخذه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو أن الإيمان قول وعمل، قول ليس بقول فقط وليس بمجرد تصديق قلبي فقط، بل لا بد أن يصحب ذلك عمل. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله أنه لقي أكثر من 1000 عالم في كثير من بلاد المسلمين، قال في الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الصلاة والزكاة وأمور العمل داخلة في مسمى الإيمان. نعم، جزاكم الله خيرا. ألمح من هذا أيضا شيخنا الكريم، يعني وأنت تصحح لنا، يعني قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام لما قال إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام يا بني إني أرى منامي أني أذبحك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي، فهي وحي وحق. إذن فلما خرج إبراهيم عليه السلام لم يكتفي بالقول فقط، ولم يكتفي إسماعيل عليه السلام بالقول فقط يا أبتي افعل ما تؤمر، ولكن عندما تله للجبين ووضع على رقبته السكين وبدأ في إجراء عملية الذبح، هنا تكلم رب العالمين تبارك وتعالى وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. ولو قرأنا ووقفنا يا إبراهيم قد صدقت، أي هنا فعلا عندما بدأت في العمل قد صدقت، فإذا التصديق هنا قول وعمل. نعم. التصديق يكون بالعمل كما يكون بالقلب وكما يقول باللسان. ولذلك قال في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها السعي، واليد تزني وزناها البطش، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن الناحية العملية. وقال كثير عزه يمدح عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال له وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلته. فأصبح الكل مسرور راضية، فدل ذلك على أنه يصدق القول بالعمل. هذا هو المفهوم في أمر الشريعة. لكن اسمح لي هنا أن أبين أن هذه الجزئية، جزئية أن التصديق لابد له من عمل، وأن العمل أمر مهم ليس شيئا كماليا كما يزعم البعض. للأسف احنا مرت علينا قرون أصبح العامة يقولون لنا يا أخي ربنا رب قلوب يعني أهم حاجة يكون قلبك أبيض سليم. اسمح لي يا شيخ، وكمان بيستدلوا باستدلالات هي صحيحة ولكن لا تصح في هذا الوجه، يعني يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان قال الإيمان ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. نعم. ولكن لم يكملوا الحديث ولم يكملوا الروايات الأخرى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما صدقه العمل. صحيح، لا بد. وكان هذا مروي عن الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا صحيح. أنا أردت هنا أن أشير إلى عالم من علماء الأزهر، لأن في بعض الناس لما نتكلم معهم في أهمية العمل وأنه داخل في مسمى الإيمان يقولوا ده كلام أنتم جايبينه من السعودية ومن ما لكن وجدت الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وهو الله من أجلة علماء الأزهر كلام جميل في بيان أن الكلام النظري أو التصديق باللسان أو القولي فقط القولي دون عمل هذا ليس بإيمان في الحقيقة. يقول إنه بعض الناس أو يقول صلة الإيمان بالعمل كصلة الخلق بالسلوك، فإذا آمن الإنسان بالله العظيم وأيقن باليوم الآخر وصدق بما جاء به المرسلون دفعه ذلك لا محالة إلى استرضاء ربه والاستعداد للقائه والاستقامة على طريقه. لكن أناسا أرادوا أن يبعدوا الناس عن طريق الدين، قال فدسوا على المسلمين من يصور لهم الإسلام كلمة لا تكاليف لها وأمانية لا عمل معها. وفي ظل هذا الفهم المعوج ترى المسلم واليهودية والقبطية يتعاشرون سنين عددا فلا تستطيع أن تميز أحدهم عن الآخر في شيء. الكل لا يدخل مسجدا ولا يقيم فريضة ولا يحترم شعيرة، والكل يشرب الخمر ويأكل الربا ويفجر بالأعراض، وغاية ما بينهم من فوارق أن اليهودية يقدس يوم السبت وقد يذهب النصراني إلى كنيسته خلصة، أما ذلك المسلم المزعوم فليس يربطه بالإسلام شيء إلا اسمه في سجل شهادة الميلاد. والمؤسف أن أقواما من أهل العلم الديني، هذا كلام الشيخ الغزالي رحمه الله، لا يكترثون بذلك، فالمرء إذا غمغم بين شفتيه بكلمة التوحيد تحصن وراءها فأصبح يسيرا عليه ألا يقوم إلى واجب وألا ينتهي إلى محرم. يعني نريد أن نبين لإخواننا أن كلمة التوحيد مع أهميتها، ولا يجادل أحد في أنها مفتاح دخول الجنة، لكن كما قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى حينما قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، وإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وإنما الأسنان هنا هي العمل الصالح، ولذلك تجد كل الآيات تذكر آمنوا وعملوا الصالحات. فيجب أن يتنبه الناس لهذا وإلى أهمية العمل. وفي حديث الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 شعبة، وفي رواية مسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، إذن هذا هو القول. صحيح. أين التصديق العملي؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم في هذه 60 شعبة أو 70 شعبة لم يذكرها كلها بل ذكر واحدة عليها يبنى هذا الكل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. فمن استحى من الله تبارك وتعالى حق الحياء لم يفعل أبدا معصية، وهنا الفعل لم يقع في فعل معصية، وخشي أن يغضب عليه الله تبارك وتعالى بأن يخالف العبد أمر ربه. هذا صحيح. نعم. والرسول عليه السلام نفسه قد يعني بيّن كثيرا من خصال الإيمان وأنها عمل، يعني أعمال معينة ذكرها في خصال الإيمان، كما قال لوفد عبد القيس في صحيح البخاري إن الله أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فذكر أشياء هي عملية وعدها من أبواب الإيمان. ولذلك البخاري كان من فقهه رحمه الله يقول باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب يعني الأعمال، يعني الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. فلذلك نحن يعني ننصح أهلنا وإخواننا بعدم التساهل في أمر الأعمال وعدم الاتكال على كلمة تقال، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي ما هو بنقول لا إله إلا الله. أنا طبعا لسنا مع هواة التكفير، نعم هذا قول أهل الإرجاء، ونحن لسنا مع الخوارج الذين يكفرون بالذنب، هذا صحيح، لكن في نفس الوقت لسنا مع أهل الإرجاء الذين يكتفون بالتصديق أو يكتفون بالنطق مع التصديق، إنما نقول العمل داخل في مسمى الإيمان فلا بد منه، وإن كنا لا نكفر من ترك عملا من الأعمال أو ارتكب كبيرة، لأن هذا هو قول الخوارج. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فالوسطية في الأمر والحمد لله رب. نعم. العالمين. إذن هذا بالنسبة للإجابة على سؤال تعريف الإيمان، وقلنا أنه التصديق، ثم أصلنا في الأمر بعد أن أجملنا فيه. وكذلك قد أجبت فضيلاتكم على سؤال أن البعض يقول أن الإيمان هو التصديق فقط، فهل الإيمان هو التصديق فقط؟ فقد أجبت فضيلاتكم على أنه ليس مجرد التصديق فقط، وإنما لابد من وجود العمل. ومنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته حبيبته السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن فلابد من قضية العمل مع التصديق القلبي ومع النطق أيضا. هناك سؤال. نعم. هناك بعض الناس الذين يقولون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن العمل شرط كمال فيه، شرط كمال. ويقول أيضا: لا كفر إلا باعتقاد. فهل هذا القول من أقوال أهل السنة والجماعة أم لا؟ لا، المعلوم عن السلف رضوان الله عليهم أنهم لما بيّنوا أن الإيمان قول وعمل أو نطق واعتقاد وعمل، كان من مقتضى هذا التعريف أن العمل شرط في صحة الإيمان. لا يمكن أن نعرف شيئا، كما يقول حتى الشيخ الغزالي يقولنا في عقيدة المسلم، أنه لو أن حزبا ما وضع لمن ينتسب إليه شروطا معينة وقال يجب كذا، وفي الآخر قال: وعلى كل حال هذه أمور استحبابية ليست بشروط واجبة، إذن لن يفعل أحد شيء. لا، هذا تناقض. فإن السلف لما يقولوا إنه الإيمان قول وعمل، والآيات التي ذكرناها وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الإيمان أن تفعل كذا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، دل ذلك على أن هذا ليس مجرد كمال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرط صحة ولا شرط كمال؟ صحة، لأن شرط صحة، وربما قال بعضهم إنه ركن من أركان الإيمان، لأن التعريف يدخل فيه الأجزاء والأركان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الإيمان أفضل، أي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عمرو بن عبس. فبعض العلماء يقول إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إن الإيمان هو التصديق فقط، أو التصديق والنطق، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا صحيح، لكنه لم يكن يقلل من شأن العمل. إنما فقط أخرجهم من مسمى الإيمان. فقالوا إنه لما روى له حماد بن زيد هذا الحديث لكي يثبت له أن العمل ليس مجرد شيء كمالي، إنما هو شرط في الصحة، ذكر له هذا. قال: وكيف يكون شرط كمال والرسول عليه السلام جعل أفضل الإيمان هو الهجرة وهي عمل، وأفضل الهجرة هي الجهاد وهو عمل؟ فقيل له: ألا تم النبي صلى الله عليه وسلم العمل إيمان. وحتى الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فقيل له: يا أبا حنيفة، ألا تجيبه؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قطعت حجته. فاعتبر بعض العلماء هذا رجوعا من أبي حنيفة رحمه الله عن قوله السابق إلى قول السلف الذين يقولون بأن الأعمال ليست مجرد شرطا في الكمال، وإنما هي شرط في الصحة، والله سبحانه وتعالى. نعم، إذن الأعمال شرط صحة وليس شرط كمال. طبعاً. والفرق بين شرط الصحة وشرط الكمال أن شرط الصحة إذا لم يوجد لم يصح الإيمان. صحيح. وإنما لو كان شرط كمال فبوجوده أو عدم وجوده هذا لا يؤثر في صحة الإيمان. كقول المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الإيمان طاعة، وهذا قول باطل، بل يضر. ولكن طبعا المقصود هنا من أنه لا بد من العمل، ألا يخلو حال المرء من عمل صالح، بمعنى أنه لو لم يعمل أي عمل صالح أبدا فلا ينفعه زعمه أنه مؤمن. لكن لو حصل منه بعض العمل وترك بعض العمل الآخر فهذا هو الذي إيمانه ناقص، يقول المؤمن ناقص الإيمان. لكن معنى أنه شرط في الصحة وأن الإيمان يزول بزواله ألا يفعل شيئا من أفعال الإيمان أبدا. وهذا يعني ربما يكون فرض نظري جدلي، أن واحد كما يقول لإمام ابن تيمية يقول: أنا مؤمن أو أنا مسلم، ثم تقول له: صلي لا يصلي، صوم لا يصوم، لا يفعل شيئا أبدا، بل يقول: أنا أظل طول حياتي لا أؤدي شيئا من أمور الدين، وأخالف الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، فهذا ليس بمؤمن في الحقيقة. لأنه لكل قول حقيقة، حقيقة حقيقة قول. وهذا لذلك قال ابن تيمية إذا انتفى العمل بالكلية دل ذلك على انتفاء التصديق، حتى التصديق لأن لا يمكن يكون مصدق في قلبه بالله عز وجل وبعدين ما يفكرش حتى يعمل أي عمل من أمور الخير. فهذا هو معنى أنه شرط في الصحة وليس شرط في الكمال والله أعلم. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ألحظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه العهد الذي بيننا وبينهم، أي الفرق الذي بيننا وبين اليهود والنصارى وغير المسلمين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صحيح. فهنا ترك هذا العمل قد ألحق الإنسان بأن يطلق عليه لفظ الكفر. أيوة. وهنا نحن لسنا في قضية هل هو كفر مخرج من الملة، هل هو كفر أكبر، أم هو كفر اعتقادي، أم كفر عملي، أم كفر دون كفر، ليس هذه هي القضية، قضية النقاش. ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن هذا العمل لو لم يوجد فما الفرق بين هذا والذي لا يصلي. إذن هذا بيّن أهمية العمل وأنه ليس مجرد كمال. نعم. يعني لو لم نأخذ من هذا الحديث إلا أن العمل ليس مجرد شرط في الكمال، لأنه لا يمكن أن يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم فرقا بين المسلم والكافر، يعني فرق الإيمان والكفر. وأنت تقول لا ده شرط كمال. إذن فهذا يستدل بهذا الحديث أيضا. نعم. هنا على أنه شرط صحة وليس شرط كمال. هذا شرط. نعم. جزاكم الله خير. صحة وليس شرط. اسمح لنا بسؤال آخر. هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء من الإيمان، أم هي شرط كمال فقط؟ لا، نحن بينا أن هي ليست بشرط كمال وإنما هي شرط الصحة، وبعضهم قال أن ممكن نقول أنها جزء لأنها داخلة في مسمى الإيمان. نعم. سواء قلنا جزء من مسمى الإيمان أو ركن أو أنها شرط صحة، فهذا كله تقريبا بمعنى واحد، وهو أن الإيمان لا يصح إلا به، أن الإيمان لا يصح إلا بوجود عمل، وهذا هو الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. ولهذا أحببت أن أكرر هذا السؤال بصيغة أخرى حتى نبين أنه ليس هناك فرق بين شرط الصحة أو الركن أو الجزء. نعم. فالثلاثة مسمى بشيء واحد. نعم. أما نعم. الخلاف فقط في من قال أنه شرط كمال. وهذا قال به بعض المتأخرين، يعني حتى ممن نجلهم واحد مثل الإمام ابن حجر قال إنه شرط كمال، لكن نحن نقول رحم الله الإمام ابن حجر فقد أخطأ في هذا، لأنه لا يعني يستحيل أن السلف يقول عن الإيمان أنه قول وعمل ثم نقول إن العمل شرط في الكمال فقط. وهذه عزة الله تبارك وتعالى، أبى الله عز وجل إلا أن تكون العصمة إلا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما من عالم إلا وله ذلة. هذا صحيح. نعم. وغفر الله له رحمه الله. نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على أهمية العمل الصالح بالنسبة للإيمان. نعم. كما نقلنا عن الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى أن الإيمان هو أن العمل هو المظهر الذي يدل على وجود الإيمان في القلب، فمن زعم الإيمان ثم ترك العمل وتهاون فيه دل ذلك على انتفاء الإيمان بالكلية أو انتفاء غالب الإيمان أو نقص كبير في الإيمان أو نحو ذلك. لأنه يعني استمعت مرة إلى واحد من هؤلاء الذين يتشدقون بالاشتراكية والحرية، يعني شاعر معروف من شعراء العاميين، قال له المذيع في إذاعة في قناة الجزيرة هل أنت مسلم؟ قال نعم أنا مسلم. طيب تصلي؟ قال لا ما أصلي. تصوم؟ قال لا ما أصوم. تؤدي الزكاة؟ قال أنا لا ما لي علاقة بهذه الأشياء. طب أنت لي يعني لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيئا، إذا ماذا بقي لك من الإيمان؟ بس عاوزين نبين لأهلنا أنه صحيح أنه لا إله إلا الله، هذه كما قلنا مفتاح الجنة، لكن لا تجعلنا نتغاضى عن العمل ونتكاسل، والإرجاء والسلبية والتواكل الذي ضرب على أمة المسلمين في القرون الماضية من أحد أسبابه أو بعض أسبابه نظرية الإرجاء التي سادت في الأمة، أنه خلاص ليس في الإبداع في الإمكان أبدع من مكان، وكلنا مسلمين، أي واحد الآن واحدة متبرجة والعياذ بالله يعني الواحد ما يحب يعني تقول لك ما كلنا مسلمين، انتم بتزايدوا علينا ليه؟ انتم عاملين نفسكم انتم المسلمين بس، هي لا تفعل شيئا من امور، لا تصلي لا تصوم، والعمره ما حطت حتى منديل على شعرها، وفي الاخر تقول لك انا مسلمه احسن منكم وانا فاهم الدين احسن منكم، واللي تقول لك الحج ده وثنيه، احداهن قالت هذا الكلام الحج وثنيه، انا الدين والشكل يدي ما لهاش قيمه لا الصلاه ولا الصوم، المهم اللي في القلب، هي دي مشكلة القلب دي اللي الناس كتير بيتكلوا عليه، يقول لك أهم حاجة أن يكون قلبك أبيض، لا يمكن أن يكون قلبك أبيض، أن يكون قلبك أبيض إلا باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الشيخ الغزالي في الكتاب الذي أشرنا إليه يقول أعرف في إحدى المدن مصنعين للنسيج. طبعا كلام هذا قديم ربما كان أيام الاستعمار. مصنعين للنسيج يدير الأول أجنبي يخشى الاتهام بالتعصب، فهو يأذن لعماله أن ينصرفوا ساعة لصلاة الجمعة. أما الآخر فيديره مسلم بالوراثة، يعني هكذا نشأ مسلم، يعني نشأ على الإسلام بس، فهو باسم الإسلام الدعي لا يخشى الاتهام، فهو يظن على العمال بالوقت الذي سمح به الأجنبي للصلاة. ولعلك إذا جادنته في هذا الصد عن سبيل الله تطاول على الصلاة والمصلين ناسبا إليهم كل رذيلة. أفمثل هذا الوغد الذي لا يكتبت بشعائر الإسلام يسلك في عداد المؤمنين؟ وقد تسمع أحدهم يذكر تشريعات الإسلام فيسلقها بلسان حاد وقد تناول أنصارها بالسخرية. إن إجماع العلماء منعقد على طرد هؤلاء من حاضرة الإسلام، وينبغي أن نسارع بغربلة الأمة الإسلامية حتى ينفى خبثها ويعزل سقطها ويمتاز فيها المسلمون من المجرمين. أنا فقط كما قلت أردت أن أشير بهذا الكلام من الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إلى أن الكلام ليس شيئا جديدا جئنا به نحن، أو أنه متعلق ببعض من تأثروا بفكر الشيخ ابن تيمية أو نحو ذلك. أستأذنك شيخنا الكريم، معنا اتصال ونعود الحوار. فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، ورحب بخير. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، أستاذ أحمد من القليوبية. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو ألو، السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع، تفضل شيخنا أكمل. لا بأس إن شاء الله، فقط أحببنا أن نبين أهمية العمل وأنه هو الدافع. يعني لو أن السلف رضوان الله عليهم اعتبروا أن الإيمان هو مجرد شيء في القلب، خلاص زي ما مثلا الآن النصارى يقولون أنت أهم شيء تعتقد بأن المسيح هو المخلص، بعد كده المغزى المرأة تلبس قصير، نعم افعل ما شئت، افعل ما شئت، أمور سهلة، دين سهل زي كده ما ينفعش. الدين صحيح، الدين يسر، لكن نعم. لا بد فيه من تكاليف، يعني لا يجوز أن يصل بين الحال إلى أن احنا ننسر على الناس كل شيء حتى يخالفوا أمور الدين. لا، هذه أمور لا بد من الوقوف عندها، الحال عندها الحلال الحرام. عدل الاتصال، اسمح لي شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أرحب بفضلتك شيخ فتحي، وأرحب بفضيلة الشيخ عبد الآخر حماد، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا على البرنامج الجميل دوت. وإياكم. وموضوع جميل جدا بصراحة، موضوع اللي هو الفرق بين الإيمان والكفر. فأنا أحب أوجه سؤال لفضيلة الشيخ عبد الآخر. تفضل. إن هل يجوز أن حد يحكم بكفر أحد يعني؟ وإذا كان ذلك يجوز أن حد يكفر حد أو حاجة زي كده، فهل له شروط؟ يعني شروط إن إحنا نكفر شخص في شروط معينة؟ ويحب ان احنا بعض الجماعات اللي هي بتكفر بسبب ودون سبب، احب فضيلة الشيخ ان هو يوجه لها رسالة، وجزاكم الله خيرا. وإياكم، بارك الله فيك. طبعا هذا سؤال مهم لو نعم. سمحت لنا. اتفضل. يعني لا شك ان التكفير حكم شرعي. يعني لا نستطيع كما بعض الناس الان، يعني كلما تكلم احد في مثل هذا الذي نقوله من أنه لا بد من الالتزام بالدين وأن هناك أمور تكفر، يعني لا يمكن أن احنا نسيب الأمر كما يقول العوام سداح مداح. لا بد أن نبين حدود الكفر والإيمان. بعض الناس يقول أنتم تكفريون، أنتم خوارج. لا، في الحقيقة نحن لسنا من هؤلاء، ولكن نبين ما بين الشرع أنه كفر فنقول إنه كفر. هل من حق أحد أن يكفر أحدا؟ طبعا من حق أهل العلم أن يصدروا حكما بالتكفير على من وقع منه الكفر إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. وسؤال السائل المتصل هو بيقول هل هناك من شروط لهذه التكفير؟ طبعا هذا صحيح. نعم. يعني احنا أولا طبعا لابد انه الشخص الذي يتصدى لهذا الأمر أن يكون يعني عالم على قلب بهذه المسائل، إن لم يكن عالم مجتهد. يعني ما يجيش واحد من العوام مجرد ما يسمع واحد أخطأ في كلمة وانت كافر، نحن لا نقر هذا، لكن نحن نقر أن يقوم أهل العلم بواجبهم ولو حتى في تكفير من يستحق التكفير. ما المانع انه اذا واحد وقع في شيء من الكفر ورأينا ان الشروط قد انطبقت عليه نكفره، ولا نخاف من احد، لا نقول لا يقال عنا تكفرون فليقولوا. فما هي الشروط؟ لكن شيخنا اسمح لي عفوا، يعني دلوقتي انسان وقع في بعض او انطبقت عليه بعض الشروط او هذه الشروط بكاملها التي بها يستحق ان يطلق عليه اسم الكفر، هل هنا بداية نعذره بجهله ثم نرفع عنه هذا الأمر ونعلمه، وبعد ذلك يعني هذه خطوات يعني أسأل عنها أو استفسر، ثم بعد ذلك بعد أن يعترف أو أن يقر بأنه لا يؤمن بهذا أو أنه يقول هذا عن اقتناع أو عن عقيدة أو عن أو أنها لم تكن ذلك لسان، هل هنا نقول أنها القولة قولة كفر والقائل ليس بكافر، أم أن القولة قولة كفر والقائل أيضا كافر؟ لا، احنا البداية هي هذه الذي انتهيت به الآن هو الذي نبدأ به. نعم. وهو أن نقول من قال كذا فقد كفر أو من فعل كذا فقد كفر، على سبيل العموم على سبيل العموم وليس التسخين وليس الأعيان. نعم. أما الشخص المعين فإنما نكفره بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، يعني ما ينفعش نقول لا الأمر ده مش كفر لأنه ممكن يكون جاهل، لا هو كفر. هو كفر، لكن هل هو كافر أم لا دي قضية تانية. نعم. فدي نقطة مهمة، لابد أن كل ما دل الشرع على أنه كفر نقول أنه كفر ولا نخجل من ذلك. نعم. لكن هل الشخص كافر أم لا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه إجماع أنه يقال من فعل كذا فقد كفر أو من قال كذا فقد كفر. أما الشخص المعين التعيين فلا بد من وجود الشروط، ومجمل الشروط هي أن يكون قاصدا عامدا مختارا. قاصدا يعني يقصد هذا الفعل. نعم. يعني إيه قاصدا؟ عالما، قاصدا عالما مختارا، قاصدا يعني يقصد الفعل المكفر. وانتبه لهذه النقطة، لا ليس من الضروري أن يقصد الكفر، يعني شيخ الإسلام مثلا بيقول من فعل الكفر ليس من الضروري أن تفهم أنه قاصد أن يكفر. نعم. لأنه لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. نعم. إنما على الأقل يكون قاصد الفعل، مثلا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الكفر، لم يقل كفر من شدة الكفر. ليه؟ لأنه هذا لم يقصد الكلمة نفسها، لم يقصد اللفظ. زي مثلا إيه اللي يقول لك مثلا الواحد قال لامرأته أنت كذا أنت طالق مثلا، وهو لا يقصد الطلاق، نقول له لا ما لا ينفعه ذلك، قصد الطلاق أم لم يقصد الطلاق؟ اللفظ صريح، لأن ثلاث جدهن جد وهذا. نعم. فهنا قصد اللفظ. نعم. قصد اللفظ نفسه، لكن لو واحد قال أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، هو ما قصد اللفظ نفسه. نعم. هذه نقطة مهمة ذكرها شيخ الإمام ابن القيم، فهو إذا قال اللفظ وهو لا يقصد اللفظ فهذا لا يكفر، لكن قصد اللفظ فسواء قصد الكفر أم لم يكفر أم لم يقصد فإنه يكفر إذا توافر الشرطان الآخران، وهو أن يكون عالما ليس بجاهل. ولذلك في هذا المثال شيخنا الكريم، إذا كانت لفظة الطلاق غير صريحة ولكن نية المطلق كانت في الطلاق، هنا أجري على نيته. نعم. رغم أن اللفظ لم يحمل لفظ الطلاق. صحيح. لأن النية هنا لها دور. أما العكس لو كان اللفظ صريحا في الطلاق والنية غير مقصودها الطلاق فإنه وقع نتيجة لللفظ. كذلك هنا. نعم. إذا قصد لفظة الكفر ولم يقصد الكفر حقيقة فهذا يعتبر كافرا إذا كان عالما ومختارا، مختارا يعني ليس مكرها. نعم. وده معروف عمر بن ياسر عندما أجبره المشركون على أن يقول كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه سهلة، لكن النقطة الخطيرة مسألة العلم والجهل اللي كثير من الناس يمارون فيها، ويقول لك لا الآن الأمور كلها اتضحت وما فيش شيء اسمه العذر بالجهل، الآن العلم انتشر. لكن انتشار مثلا الوسائل فضائيات إسلامية، إذاعات، كتب مرئية ومسموعة وغيرها، لكن لا يكفي. هذا الصحيح أنه هذا لا يكفي، لأنه كما قال الإمام ابن القيم أن المعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. نعم. وقد تكون هذه الفضائيات التي بلغت كل أحد لم تبلغ هذا المسكين. نعم. لم يسمع. نعم. فلذلك لا نتعجل، فمن وقع الشيخنا الكريم عفوا اسمح لي انا يعني ارجو حضرتك انك تعيد هذه الكلمات المضيئة النيرة مرة اخرى حتى يفهم البعض حقيقة الاسلام. نعم. حاضر. المقصود بالعذر بالجهل. نعم. انه ان الجاهل يكون او ان الشخص لو تكون لم تبلغه النصوص الموجبة لذلك كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله عز وجل يقول لانذركم به ومن بلغ، فلا بد من البلاغ. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه الشرائع جملة لم يعذب جملة، ومن بلغته بعض الشرائع دون بعض عذب على ما بلغه دون ما لم يبلغه. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا نحن بحمد الله لسنا متشوقين ولا متشوفين للتكفير، وإن كنا كما قلنا سابقا لا بد أن نضع الحدود الفاصلة بين الإيمان والكفر، فمن وقع في الكفر أو في الشرك جاهلا فإنه يعبر بجهله. ولدي هنا بعض الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول حفنا به شيخنا. طيب. يقول ونحن وفضيلاتكم تريد أن تلقي الكلمات نصاً عن شيخ الإسلام؟ هذا يكون أفضل حتى لا يكون طيب إلى أن نجد. اسمح لي شيخنا يعني ألقي سؤال استبيان للمشاهدين. طيب. إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، هناك سؤال استبيان، شاركونا بإرسال رسائل على رقم 94712، هذا 94712 94712، أكرر مرة أخرى 94712. هذا السؤال سؤال استبيان عن ما نناقشه اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله. السؤال هو: هل الإيمان يزيد وينقص، نعم أم لا؟ أكرر مرة أخرى سؤال الاستبيان لحلقة اليوم: هل الإيمان يزيد وينقص، الإجابة نعم أم لا؟ قوموا بإرسال رسالة على رقم 94712. ونعود مرة أخرى لفضيلة الشيخ. تفضل شيخنا الكريم. نعم. أحفنا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة العذر بالجهل. أنا هذا النص وجدته الآن، يقول الإمام ابن تيمية في كتابه الرد على البكري الجزء الثاني صفحة 731: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا الجليل لم يتبقى معنا إلا دقائق محدودة، فلو تجيبنا على سؤال بإيجاز إن شاء الله، ويكون إيجاز مفيد إن شاء الله. ما هو الحكم أو الذي حكم بغير ما أنزل الله، هل هو من الكفر الأكبر أم الأصغر؟ لأن هذا السؤال بما أننا تحدثنا عن هذا الأمر فإنه كثيرا ما يدور في الأذهان. طيب، هو هذا موضوع طويل وربما يحتاج إلى حلقة خاصة، لكن نحن كما قلت نوجز أن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ونقول اليوم إن شاء الله إجابة مجملة ويكون قريبا. نعم. بإذن الله إجابة مفصلة. لا بأس إن شاء الله. الحكم بغير ما أنزل الله إن قصد به أن الحاكم شريعته هي الإسلام، ولكنه يجور في بعض المسائل فيظلم أو يحابي أقاربه أو ما إلى ذلك كبشر، هذا ممكن يكون من الكفر الأصغر ولا يكون من الكفر الأكبر، وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس أو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من أنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه أو كفر دون كفر أو نحو ذلك. فهذا الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله أصلا، ثم يأتي في واقعة معينة كما يقول الشيخ الإسلام ابن القيم فيطبق قانون وضعي مثلا، فهذا الحاكم الذي الأصل شريعته هي الإسلام، أصل شريعته هي الإسلام، لكنه يأتي في واقعة معينة يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أمره دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر رغم أنها واقعة معينة. فإذا حكم في هذه الواقعة بغير شرع الله عز وجل مفضلا غير شرع الله على شرع الله فهذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإن حكم مع اعترافه بأنه عاصٍ ومقصر فهذا من الكفر الأصغر، يعني معصية كبيرة لا تخرج من الملة. لكن المشكلة الأخطر من هذه هو النوع الثاني من الحكم، وهو تبديل شرع الله سبحانه وتعالى، أن نسن شرائع أخرى مخالفة لشرع الله عز وجل ونلزم الناس بها، فهذه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ليس فيها هذا التفصيل، ليس فيها أن الحاكم قد يكون كافرا كفرا أكبر وقد يكون كافرا، لا، هي من الكفر الأكبر قولا واحدا، لأن هذا الذي شرع وأمر بالتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل إنما ناقض شريعة الإسلام وأراد أن يجعل من نفسه ندا لله سبحانه وتعالى، وهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أو قول: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا الذي يحدث في كثير من ديار الإسلام من تنحية الشريعة الإسلامية وإلزام الناس بقوانين ما أنزل الله من سلطان هو من الكفر الأكبر، لا نقول إنه كفر أصغر كما يدعي بعض الناس، لأن هذا كما قلنا مخالف. ولذلك لما حكم التتار بكتاب الياسق الذي وضعه جنكيز خان وكان فيه أشياء من القرآن كما يقول الإمام ابن كثير إنه في هذا الكتاب كان أحكام من القرآن الكريم وأحكام من التوراة وأحكام من الإنجيل وأحكام وضعها من عقله وهواه هذا الجنكيز خان. حتى في دنيانا اليوم شيخنا الكريم في بعض دول أوروبا يحكمون في مسألة الميراث الشرعي. نعم وهذا لا يخرجهم عن دائرة الكفر. فكذلك هؤلاء ومع ذلك على ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله النهاية والبداية والنهاية التوراة والإنجيل كفر. كيف بمن تحاكم إلى إجماع المسلمين؟ فهي إذن قضية إجماع في الأمور المأخوذة من الشريعة الإسلامية، فإن هذا مناقض لدين الإسلام مناقضة ظاهرة. ولذلك قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إن كفر أرباب القوانين الوضعية لا يشك فيه إلا من طمس الله على بصيرته مثلهم. فلذلك نسأل الله العافية والسلامة، نريد لمجتمعنا أن يسير في اتجاه حكم الله سبحانه وتعالى وأن ينحي تلك القوانين الظالمة التي أطبقت علينا أكثر من 100 عام، فلن ننهض ولن تقوم لنا قائمة إلا بالرجوع إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. لأن الأمر كما قلنا مش مجرد معصية صغيرة، لا، هذا أمر هو داخل في قضايا الكفر، وإن كنا لا نتعجل فنكفر الأعيان ولا نكفر الأشخاص، هذا كما قلنا يحتاج إلى حجة، إقامة حجة وبيان والتأكد من بلوغ الحجة ونحو ذلك. لكن ليس لنا إلا أن نقول أن من بدل شريعة الله عز وجل وحكم بغيرها أن ذلك من الكفر الأكبر المستبين، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالة تحكيم القوانين، والله أعلم. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله عز وجل جميع علماء المسلمين وتقبلهم الله عز وجل عنده وأدخلهم فسيح جناته الأحياء منهم والأموات، ولحقنا الله بهم كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، ولكن لعلي أن أنال بحبهم شفاعة، وأكره من كانت تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذلتنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال. شيخنا الجليل في نهاية الحلقة نرجو من فضيلتكم كلمة عن حملة لدعم القناة. لا شك أن قناة الحافظ قد قامت في السنوات الماضية بفضل الله عز وجل بجهد كبير لا ينكره إلا مكابر في توعية المسلمين بدينهم، وقامت مع أخواتها من القنوات الإسلامية بجهد مشكور في نشر عقيدة السلف وتوعية الناس وبيان الحق، بل والوقوف في وجه أهل الضلالة. فلا يليق بإخواننا المشاهدين المسلمين أن يتركوا هذه القناة في محنتها، ولعل كثيرين من المشاهدين يعلمون الأزمة التي تمر بها قناة الحافظ، وهي أزمة مالية، وعلى كل حال ما كان في المال أمره سهل ميسور بإذن الله تعالى. المهم أن لا تكون الفتنة في الدين وأن لا تكون في مخالفة شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على إخواننا في كل مكان أن يسعوا لجهده إلى الوقوف مع إخوانه في الحافظ من أجل أن تكمل مشوارها في نشر الدين وبث الوعي الإسلامي والعمل بما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. الإخوة كانوا كذا مرة يعرضون أنكم ترسلون رسائل لدعم القناة، فليكن همنا في ذلك أن نرسل هذه الرسائل أو حتى نتبرع بأشياء عينية من يعني أقصد نقود من أجل دعم القناة، فذلك كله يكتب لكم بإذن الله تعالى في ميزان حسناتكم، فلا تبخلوا على أنفسكم بهذا العمل وبهذه الحسنات، فإن من أحسن القربات وأقربها إلى الله عز وجل المساهمة في نشر العلم الديني، وذلك يكون بمثل هذه القناة. أسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها لكل خير وأن يبارك فيها وأن لا يحرمنا منها ومن أخواتها أبدا بمنه وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. ولعله تنويه أيضا إلى من مات له ميت أو أراد أن يجري له صدقة جارية، ألتمس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولعل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى هو العلم الذي ينتفع به والذي ينفع الله عز وجل به المسلمين، فمن ساهم في هذا الأمر كانت له صدقة جارية له ولمن مات عنده. هو يدخل في باب الصدقة الجارية لأنها بإذن الله ستستمر، ويدخل في باب العلم الذي ينتفع به أيضا. نعم. فمن تصدق وجعل ذلك على من أجل ميت له مثلا أو قريب، نسأل الله أن يجزيه أو أن يعطيه ثواب الأمرين معا، أنها صدقة جارية وأنها علم ينتفع به. نعم، وقد قال الإمام أحمد حينما سأله ابنه عبد الله يا أبتي أقوم أصلي الليلة؟ قال يا بني تصلي الليل أم تكتب كتابا؟ قال أصلي الليل قيام الليل. قال ولو كتبت كتابا نفعك في حياتك وكان لك ميراثا وزخرا لك بعد موتك. فهو من الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، وهو الثواب المتعدي للغير. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، مشاهدي قناة الحافظ الفضائي في كل مكان، كنا مع حضراتكم في هذه الحلقة من برنامج قضائف الحق. في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر والتحية باسمي وباسمكم لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الآخر حماد، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. شكرا شكرا جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الآخر حماد، عضو رابطة علماء المسلمين وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب الممتع. نفع الله عز وجل بنا وبكم، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم على شاشة قناة الحافظ الفضائية في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. تحياتي لكم أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.